السلام عليكم. القصة اليوم تحتاج إلى تركيز فعلا، وأتمنى اللي عنده حس أمني أنه يكتشف المجرم من أول بداية القصة، لا يرجع للنهاية لأنه ما راح يعرف. القصة تحتاج إلى تركيز. أحصلت عام 96 في دمشق. في رجل اسمه غزوان. غزوان هذا ضابط رتبة عالية جدا، متزوج من سيدة اسمها مها الحلبي، عنده 3 أبناء، بنتين وشاب. بنت الكبيرة طبيبة أطفال ومتزوجة وعايشة في إيطاليا مع زوجها وعيالها. أولده كذلك طبيب عيون يداهم في مستشفى العسكري في دمشق، وعنده أصغر عياله اللي هي البنت اسمها سناء. سناء عمرها 20 سنة، طالبة في كلية الفنون الجميلة، ما أدري إيش يسمونها جميلة، المهم هندسة ديكور. سناء طبعا ما أقدر أوصفها لكم علشان لا تزعلون، لأني إن وصفتها راح أسبب مشكلة يعني. المهم ماكم بالطويلة. سناء دلوعة أبوها، هالضابط اللي برتبة عالية جدا وعنده خير من رب العالمين، وساكن في فيلا فخمة جدا في منطقة اسمها يعفور في بريف دمشق. المهم وعنده جنب بيته شاري له أرض لتربية الخيول، حط فيها اسطبل ومساحة كبيرة جدا عشان الخيل ياخذ راحته، وهو لأنه عنده حب لتربية الخيول كذا حاط له سايس. هالسايس هذا اللي يرعى ويهتم في الخيول اسمه زكريا أبو شادي. المهم طبعا سناء هذه صارت مثل أبوها، بالإضافة إلى كليتها في الفنون الجميلة، عندها حب للخيول ودائما تجي الاسطبل وتعلم يعني ركوب الخيل، وأبوها يعني مسوي هالشيء علشان بنته يعني تستانس وترفع عن نفسها وكذا. أي شيء تطلبه سناء يتم تلبيته فورا. طبعا الأب سلطة ومال وجاه وشخصية، وهذه البنت يعني حب أبوها. حتى الطلب اللي مع سناء في الكلية يعرفون ان هذه بنت غزوان، الشخصية المعروفة الرتبة الرفيعة وكذا، فالكل يخاف ويلتزم حدوده معاها، الكل معجب فيها، لكن ما حد يقدر يعني يكلمها او يتجاوز حدوده غير موضوع الدراسة او انه كزميل فقط يعني. المهم مها زوجة غزوان عندها اخت اسمها وفاء، ومتزوجة من شخص اسمه غسان، عندها 5 ابناء، عيالها كلهم الاربع الكبار بنات وشباب متزوجين، وكل واحد الله ساتر عليه، واللي ساكن في المانيا، اللي في حلب، اللي ما ادري وين على حسب اشغالهم، وما بقى عندهم الا ولد واحد اسمه خليل عمره 25 سنة وتوه متخرج مهندس مدني، وعندهم خير من رب العالمين، وما شاء الله هذا خليل بعد متفوق وشاطر، وأبوه غسان يعني ادعمه بالمال، وعنده مكتب الخاص في الهندسة وماسك مشاريع، ورب العالمين فاتح عليه يعني. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، هذا خليل أم وفاء كانت شو تقول له قبل كل ما يروحون بيت خالته اللي هي مها اللي بنتها سناء، كانت تقول لأمه دائما وهو صغير أن سناء حق خليل وخليل حق سناء، سناء ما تأخذ إلا خليل وخليل ما يأخذ إلا سناء. وكان الكلام بين الخالتين يعني بين أم سناء اللي هي مها وبين أم خليل اللي هي وفاء، والكلام هذا يعني ترى دارج كثير في بعض العائلات، يعني لما يشوفون بنت جميلة وكذا وأبوها محترم وأمها محترمة وعنده ولد يعني يتمنى يقول والله هذه فعلا إن شاء الله إذا كبرت من زوجها ولدي فلان، الكل يتمنى وحتى اللي عندها ولد محترم وأخلاق وهذه عندها بنت تقول والله هذا ولدكم بن زوجة بنتنا فلان، حتى لو كانوا صغار يعني هذا مجرد كلام يعني. لكن خليل كبرت معاه السالفة لين أصبح مهندس. في البداية ما أخذت الدنيا وخلص الهندسة وكذا، وبعد ما استقر بدأ يفكر في سناء. سناء لأنها كانت صغيرة وهو أكبر منها بخمس سنوات ما يقدر يتكلم، لكن لما دخلت الكلية وبدت يعني صارت كبيرة والبنت في قمة الجمال، فقال فرصة لا تروح علي المهم قال أنا بشوف اليوم أفاتح أمي وأبوي في الموضوع. ودائما أمه كانت تقول يعني إن سناء لك وأنت لها وكذا، وهم صغار طبعا، فحط في باله إن بتضبط معاه الموضوع. خلونا من الحين خليل وأمه وأبوه وأهله، نرجع إلى منو؟ إلى سناء وأبوه غزوان وأمها مها. قايل لكم أنا في منطقة اسمها يعفور اللي ساكنين فيها، عندهم فيلا وعندهم اسطبل وعندهم واحد يشتغل عندهم سايس للخيل اسمه زكريا، وزكريا عنده ولد اسمه شادي لأنه أبو شادي. شادي هذا عمره 24 سنة، متفوق في الدراسة. صحيح ان العائلة فقيرة والأبو سايس، لكن الولد من كثر ما الأبو اهتم فيه توفق، دخل كلية الحقوق وتخرج، وإلى الآن طبعا ما حصل على وظيفة وكذا، لكن إنه بيصير محامي وإنه كذا، ولد يعني شاطر والكل يعني يشيد فيه بأخلاقه وتربيته. هذا شادي لما كان يروح مع أبوه زكريا إلى الاسطبل اللي يملكه غزوان، كان يشوف منه، كان يشوف مها أم 20 سنة هذه طالبة الكلية الفنون الجميلة، وهي تركب الخيل وهي كذا وهو يطالعها ويعرفها، والبنت في قمة الأخلاق. صحيح أن أبوها شخصية معروفة وبنت خير وكذا وغنية، لكن أبدا ما كانت يعني تضر أحد أو تكسر بخاطر أحد، حتى أنهم سموها جابرة الخواطر، يعني يسمونها الجابرة يعني جابرة الخواطر، دائما تجبر بخاطر أي واحد أبوها مثلا يزفها من العمال ولا من الضباط ولا الأفراد اللي حوالين أبوها ولا السايس، تروح إيه طيب خاطر تقول أنا حين أفرجك بيي، فلأن إيه لها كلمة على أبوها تروح تقول يعني يبا ليش سوي كذي وكذا، الأبو يسكت. الوحيدة اللي ما يقدر يكلمها اللي هي سنة. المهم هذا الولد شادي يعني من زمان يعرف سناء ويشوفها ويجلس طبل مع أبوه، لأن أبوه هو السايس، فصار بينهم علاقة خفيفة خفيفة مثل النسمة اللطيفة هذه. المهم شوي شوي وكذا، وهو يدري هذه بنت بنوك، فاتحها يوم الأيام قال لها يا الكيكة يا سناء، أنا معجب فيك وكذا، وأنا الحمد لله الحين تخرجت وأصبحت يعني محامي، وإن شاء الله إني بقدر أفتح بيت وأنا أقدر أسوي وكذا. وهي أصلا من أول معجبة فيه، هذا أبوه السايس وأبوهم دربع الخيل، والولد يسوي حركات تعرفوني يعني يهايط قدامها، مرة يركب على الفرس من فوق يوقف فوق ويسوي حركات وينزل وينط وهذه معجبة فيه وتحب الخيل، دخل قلبها. المهم يوم فاتحها بحبه إيه كذلك يعني مشت معاه طاوعته، وقالت له والله أنا معجبة فيك وأنت خوش ولد وأخلاق ومحترم، وأبوك يعني عمي يعني أبوه زكريا، هي دائما تنادي عمي زكريا يعني، وعمي زكريا يعني كتير محترم وانا بحبه هاي زي بي يعني، لان فعلا هي كانت صغيرة لما كان يشتغل عندهم وكان يعاملها كأنها بنته يعني. المهم قالت له بالعكس انا اتمنى وكذا، واذا انت جاد في موضوع العلاقة وانك تحبني فعلا تعال تقدم رسمي، وانت عارف انا بنت محترمة وبنت ناس وعالم، أنا ما عندي الخرابيط هذا. قال لا لا لا لا أبدا، أنا والله بعرفك وبعرف أن أنت بنت ناس ومحترمة، ولذلك حبيت أعرف رأيك قبل لا أتقدم. قالت لا أوكي تعال وتقدم وروح يعني بشكل رسمي. قال لها أوكي. في البداية راح كلم أمه، قال يا أمه أنا معجب في بنت وكذا. قالت له والله يا ابني يعني يا ريت يجي اليوم اللي أشوفك وأشوف عيالك ومبسوط ومرتاح أنت وزوجتك بس ما قلتي من البنت هذه، أكيد معك يعني في الكلية إن شاء الله تكون بعد يعني محامية ولا محققة ولا وكيلة نيابة متخرجة معاك وكذا. قال لا لا لا لا لا لا لا لا مو معاي في الكلية. قالت لا أجل منه يعني؟ قال أنا أحب سناء. قالت له زين أنا عارفة يعني بنته يعني اسمها حلو والله كتير حلو الاسم، لا أقصد يعني هي معك طالبة يعني من وين بتعرفها؟ قال له يما سناء سناء. قالت له إيه منو سناء؟ قال سناء بنت غزوان. قالت له نعم أنت بجنون فيك شيء أنت يعني صار لك شيء أنت بعقلك؟ قال له ليش يما؟ قالت له أنت بدك يعني سناء بنت غزوان بيك؟ بنت غزوان اللي أبوك يشتغل عنده؟ أنت مجنون ولا شنو؟ قال لها يما الفقر مو عيب والشغل مو عيب. قالت له أنا عارف أن الشغل مو عيب والفقر مو عيب والحمد لله إحنا ما بنشحذ إحنا بنشتغل، بس يا ابني أنت يعني تركت كل بنات الدنيا وما جيت إلى عند بنت أبوها بيشغلنا، أبوها اللي بيدفع لنا الأجرة يعني أكيد إنه راح يرفض وما راح يوافق يعني، أنت مجنون ولا شنو؟ لما شاف أمه يعني مكبرة الموضوع قال خلاص أنا بكلم بين بالموضوع وخلاص. قالت له أنتوا راحتك أنتوا أبوك أنا ما خصني. وينتظر أبوه زكريا لما يخلص شغله من الأسطبل ويرجع البيت. طبعا هم ساكنين في منطقة ريفية اسمها عين الفيجا، منطقة ريفية وفيها عين معروفة وهذه يعتمدون عليها كثير في الزراعة. المهم لما وصل زكريا البيت تعبان وكذا ولا قال يبا بكلمك موضوع. قال له ايه تفضل يا ولدي بس والله انا تعبان طول اليوم وكذا. قال لا موضوع بسيط. قال ايه تفضل شنو فيه؟ قال له يبا انا قررت اني اتزوج واني يعني اكون لي بيت وانا الحمد لله الحين خلاص بشتغل بصير محامي يعني لحد ما ارتب نفسي اكون انا يعني مجهز للبيت. قال ايه اوكي الحمد لله زين يا ولدي زين شوف ام خل امك تدور لك بنت الحلال. قال لا يبا موجوده بنت الحلال بس انت توافق. قال انا وافق انا موافق يبا خلاص. قال يعني اذا قلت لك منو البنت توافق؟ قال ايه شنو المشكله يعني انت بتخطفها ولا بتتزوج وتتقدم يعني؟ قال لا والله بتقدم يبا. قال خلاص ان شاء الله تكون بنت مين ما كان يعني. قال اوكي خلاص يا يبا انا قررت اني اتزوج سناء بنت غزوان. قال نعم. قال اي انت الحين تقول لي بنت مين من كان؟ قال اي من كان بس مش بنت غزوان بيك اللي انا بشتغل عنده وهو لي نعمتي وهيك وقاعد يصارخ وانت غبي وانت شو هالتفكير وانت بدك تورطنا وبدك يا يطردنا من البيت ويطردنا من الشغل ويطرد ما راح يوافق يعني انت راح تخرب علي وظيفتي اللي انا طول عمري شغال فيها والحمد لله بيعطيني راتب كتير منيح والحين جايني انت على اخر عمرك تبي تخرب العلاقة هذه. ترى غزوان بيك ما يحب احد في الشغيلة اللي عنده الا انا اكثر واحد يحبني وانت بطلبك هذا راح يطردني ويطردك اصلا. قال له يعني شنو؟ قال له يعني انسى الموضوع. قال خلاص انا اروح اتقدم نفسي اذا ما تجي معي. قال له يلا اروح يلا روح جرب حظك روح جرب انت مفكر الدنيا بهالسهولة لكن انا ما تدخلني في الموضوع ابدا. قال اوكي هذا تجرأ يعني يشوف نفسه انه يعني مشكلة اللي عنده ثقة بنفسه كثير مرات يجيب العيد. قال يلا انا بصير محامي وانا كذا وتعرف خصوصا هذول اللي يتخرجون يطير يطير يطير مو عارف ما تمسكه ما يوقع الارض. اليوم الثاني ويروح إلى مكتب غزوان، مكتبه في مكتبه كضابط يعني كبير. اول ما جاء المكتب عند السكرتارية، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. قال ابي اقابل سعادة غزوان بيك. قال اي استريح. منو؟ قال انا اسمي شادي زكريا، وهو بيعرفني يعني بيعرف بي وكذا. قال اوكي خليك مستريحني شوي. بلغ السكرتير هذا اللي عنده ضباط من الضباط الصغار، بلغ غزوان بيك. قال له في واحد اسمه شادي. قال له آه اوكي خليه عندك. ويخليه قاعد عنده من الصبح، هذا جاي الساعة 9 الصبح الى الساعة 1 الظهر قبل لا يمشي. غزوان بيك قال دخلي يا دخلي يا، او يدخل ولا هذا. غزوان بيك اللي عنده مكتب ما تشوفه ليه اخره، وقاعد ورا هالمكتب هذا الكبير وماسك سيجار ويدخن. قال ايه تفضل تفضل. حتى جاء هذا الولد شادي بيسلم عليه. قال ايه استريح استريح، بس استريح، ما له خلق يقوم، المكتب عريض يعني ايده ما توصل، فغزوان بيك ما له خلق يقوم عشان يسلم على هذا. قال اروح اقعد. استريح استريح زين استريح. سكت الولد وقال الله يستر هذه اولها. قال تفضل يا شادي، شلونك شلون ابوك وكذا ان شاء الله، بس الخيل والاسطبل ما في شيء. وسكت. قال لا استاذ، يعني استاذ شنو استاذ، يعني سيد غزوان، انا مش جايك على موضوع يعني بي، ولا على موضوع اسطبل، ولا على موضوع يعني، انا عندي في موضوع خاص وبفاتحك فيه. قال اي تفضل شنو فيه. قال انا هذا خايف، قام يعرك ومرتبك ويرجف. قال انا ايش ورطني صدق اني ملقوف، ايش جابني الحين. المهم يرجف تو. قال ابي افاتحك. قال تشرب، تبي اجيب لك ماي ولا عصير برتقال ولا ليمون تهدي اعصابك؟ انت مرتبك ليش مسوي شيء هذا ارتبك زياده؟ بدا يحقق معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا السيد غزوان انا جايك موضوع وكذا. قال شو الموضوع؟ قال انا تعرف يعني لسه يعني خريج حقوق، والحمد لله يعني ان شاء الله راح يعني اباشر عملي ان شاء الله الايام القادمه. وقال اي مبروك. وبعدين؟ قال له راح اصير محامي. قال اي وبعدين؟ البلد مليانه محامين. اي وبعدين؟ قال لا ما بس انا قررت اني اكون نفسي واني اتزوج واني كذا. قال اي وانا بصراحه يعني عمي غزوان. قال نعم. قال لا انا اقصد سيد غزوان. قال اي ما تحكي عمي، عما يعمي عيونك. قل سيدي ولك الزم حدودك لما بتحكي معي. ابتلش قاعد يبولع. قال سيدي غزوان انا جاي اطلب ايد بنتك سناء على سنة الله ورسوله، وانا راح احافظ عليها وراح يعني يشيلها بعيوني، وانا راح يعني. وقاعد يحاول يحاول يحاول. قال شو وبعدين؟ قال ها وبس. قال ها وبلك البنت ما بدها اياك. قال ها لا هي. قال شو هي يعني؟ شو في شي بينك وبين البنت يعني؟ قال لا لا. قال اشوف انا بنتي ما بتاخذ واحد شحات مثلك، فهمت ولا لا؟ وانت انا بعتبر جيتك هون لعندي يعني مجرد يعني هفوة منك، أنا كرمال لأبوك بس زكريا، ما راح أعملك شيء. ولا مرة ثانية بتتجرأ بتحكي مع بنتي، ولا بتجي تحكي مع أي حدا من عائلتي، ولا بتجي عندي بالبيت، ولا بالاسطبل، بخفيك عن وجه الارض هي. تفهم ولا لا؟ قال ليش يا سيدي غزوان؟ ليش يعني انا جاي اطلب؟ والولد جريء تعرفون بيصير محامي، هذا لسانه شويه يعني ما يوقف ويتكلم، يحاول يتكلم، او هذا يقول له اسكت ولاك اسكت، ويصارخ عليه ويغلط عليه. وهذا سيدي غزوان انا جاي يعني اتقدم يعني على سنة الله ورسوله، يعني انت بتردني ليش وكذا. قال لحظه شوي، ويتصل غزوان على الضابط اللي عنده، ولا الضابط يدخل معه شنطة صغيرة فيها 2,000,000 ليرة سورية. قال خذ يا شادي، أنا بعرف أن أنت حكيت مع بنتي وأن بنتي معجبة فيك، انصدم، وبنتي هي اللي حكت لي أنك بدك تجي تتقدم، لكن أنا طلبت من بنتي ان تحكي لك انك تجي لعندي هون المكتب وتتقدم بعد ما بيك كان رافض يجي وبيك كان معه حق، لذلك انا كنت بستدرجك علشان بدي اطلب منك طلب احسن ما ارتكب فيك جريمة. اخذ 2,000,000 انت وبيك، وبيك لا عاد يجي يشتغل عندي بعد ابدا، وبديك تختفي، وبنتي لا يوصل لها خبر ولا تحكي لها ان انا اللي حكيتك انك تبتعد عنها، تفهم ولا لا؟ قال لا يا سيد غزوان، انا مش جاي اخذ الفلوس، وانت فاهم غلط، واذا انت مفكر ان انا طمعان ان عندها يعني املاك ولا بيها معروف ولا كذا انت غلطان. لا والله انا بحبها من زمان، وانا يعني اشوفها من زمان في الاسطبل ومعجب فيها، وانا صارحتها، وبعدين انا مش محتاج فلوسك، انا ان شاء الله راح اشتغل محامي وان شاء الله راح تمشي معي الامور والدنيا بتفتح لي. وقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، ولا الفيلم هذا كله غزوان كان مسويه بس قاعد يختبر منه، يختبر الولد شادي، يبي زوجة بنته، يبي يشوفه مو مضبوط، يقبل بالفلوس، يخاف لما يزفه ولا كذا. طالع الرجل يعني بمعنى الكلمة، حتى انه زعل لما غزوان غلط على ابوه ان ابوك سايس وبيشتغل عندي وكذا. قال رجاء لا تتكلم على ابوي بهالطريقة، الله يخليك، خلاص ما بدك تعطيني بنتك، انا مش طمعان لا بفلوس ولا بدي شيء وكذا. بعدين قال اعود خلاص. لما قعد استغرب، قال انا بس حبيت اختبرك، وما دام بنتي هي اللي بدك يعني هي اللي بدها اياك انا ما عندي مانع، بس بنتي بتكون امانة، وانا لا تفكر اني بزوجك بنتي اني بكون يعني غافل، هي يعني اعز انسان عندي بالدنيا. قال له والله يا عمي انا بحطها فوق راسي وانا كذا وانا كذا. قال له خلاص جيب يعني امك وابوك وتعالوا البيت، وروحوا زوروا ام سناء واطلبوها بشكل رسمي، وانا ببارك لكم يعني ما عندي مانع. طار من الفرح وينط عليه ويبوس بغزوان، وغزوان يضحك يعني عرفتوا الشخصية اللي ما يبي يضحك كذي يعني، لا خلاص يا حبيبي يا شادي يلا نلع من هنا هلا. قال اوكي ان شاء الله. راح وراح لابوه قال يبا ترى غزوان وافق. قال شلون وافق؟ قال والله وافق، والبنت هي مكلمته، وهو يقول انا ما برد كلمة بنتي، ولكن حاول انه يضغط علي يعني سوالي مثل الاختبار. المهم استانس زكريا، قال الحمد لله ان الله ستر، والام استانست وكذا، وفعلا راحوا وزاروا منه مها ام سناء. طبعا مها قايل له غزوان قسما بالله اذا ما استقبلت الناس وضيفتيهم بكل رحابة وريق طلاقك توصلك واطردك من البيت، تفهمي ولا؟ وهو بروحه يعني يخوف الناس، فهذه كانت ما ترد له طلب. هي مو راضيه ان بنتها تتزوج ولد سايس وان هذول شغيله عندهم وكذا، لكن غزوان راضي وسناء تبي، حتى خافت تتكلم سناء علشان لا تقول لابوها يروح يسوي لها مشكله. استقبلتهم وكتبوا كتابهم وخلاص، وصار العلاقه رسميه، وانه يعني ان شاء الله بعد كم شهر يجهزون حق الزفاف والبيت ومن هالكلام. سناء طايرة فيها شادي، وشادي طاير في سناء. الحين خلونا من هالسالفة نرجع حق منه عند المصيبة الجديدة ود خالة سناء صاحبنا. خليل خليل فاتح أمه في الموضوع، قال لها يا أمه أنا خلاص قررت أني أتزوج. قالت لها ومين ست الحسن والدلال؟ قال لها بعد منهم سناء بنت خالتي. قالت والله إن هذا أحلى اختيار، لكن أنت صدمتني، يعني من متى أنت يعني في بالك وك... قال يا يما أنت مو من زمان كنت تقول إن سناء لا خليل وخليل لا سناء؟ قالت إيه صح، بس يعني هذا كلام يعني كلام عادي يعني كل الناس تقوله يعني. قال لا يعني أنا عالقة في براسي الموضوع، وأنا يعني من زمان كل ما نزورهم كنت أشوفها وأنا معجب فيها وكذا، وخلاص أبيها، يعني في شيء يمنع؟ قالت لا بالعكس، زين خلني أفاتح يعني أبوك في الموضوع. قال لها أبوي ليش بيعترض يعني؟ قالت لا لكن يدري يعني عنده خبر ونروح حق غزوان ونتقدم يعني بشكل رسمي، وخلنا أكلم أختي يعني أم البنت. قال لها أوكي بس ترى أنا مستعجل يمه، عندك أسبوع. قالت لها أوكي. كلمت زوجة، ترى ولدك خليل يبي البنت سناء. قال لها والله والنعم، أبوها غزوان معروف وكذا، والبنت ما شاء الله على قدر من الجمال والأخلاق وكذا، وليش لا؟ يلا جهز نفسه وروح. قالت لها خليني في الأول أزور أختي اللي هي أختها مها أم سناء وفاتحها في الموضوع. المهم راحت لها بعد كم يوم وتستقبلها أختها مها، يا هلا يا مرحبا وكذا. مها فيها شيء، أختها لما جتها تقول لها أختها وفاء هذه أم خليل، تقول لها مها إيش فيك يعني أشوفك مو على بعضك وكذا. قالت لها والله يا وفاء أنا ما أدري إيش أقول لك. قالت شنو؟ قالت حاصلة عندي يعني موضوع وأنا تضايقت منه قبل كم يوم وما خبرتك فيه ومتضايقة. قالت لها يتكلمي يعني؟ قالت لها انت شنو عندك يعني؟ او شو تقول انت جايتني زياره وكذا حياك الله شنو عندك؟ قالت لا بالاول قولي لي شنو المشكله اللي عندك. قالت انا بنتي سناء تقدم لها الشاب وبيها وافق وكتبنا الكتاب، وانا استحيت اني ابلغكم في الموضوع لان الشاب هي ابوه سايس عندنا وهذا شغيل عند ابوها، لكن البنت يعني هي اللي بدها وبيها اللي بدها، وكان مهددني حتى بالطلاق إذا تكلمت أو بلغت أحد، وأنا يعني زعلانة أنه أنا ما بدي ابن السايس يأخذ بنتي. طبعا وفاء أم خليل صار فيها انصدمت، الحين شو تقول حق الولد خليل؟ تقول له أن البنت توهي من يومين كتبت كتابها وإحنا ما ندري؟ راح ينصدم. المهم قالت لها كذا يلا ما يخالف يصير خير. قالت خلاص انا بمشي. قالت ليش انت جايه؟ ليش شنو في؟ تبين شيء؟ محتاجه شيء؟ قالت لا ابدا ما ابي شيء، يلا الله يتمم عليكم بخير، وتمشي وترجع البيت. ولا زوجها غسان ابو خليل وخليل ولدها منتظرينها. اول ما دخلت عليهم ولا وجهها اصفر مرتبكه متوتره. قال ها يما شنو صار؟ ليش يعني وشك مخطوف يعني؟ قالت لا ما في شيء. قال ها ايش صار؟ رحتي عند اختك يعني شفتي اختك مها وكلمتيها موضوع سناء ولا لا؟ قالت ها. قال يما شنو صاير؟ ايش فيك يما شنو ها؟ ليش فهيتي؟ لا هذه من عندي انا صراحه فهيتي، هي فهت فعلا، انا حبيت اعبر لكم انها هي فهت. قال ايش فيك يما يعني شو ها شو صاير؟ قالت والله يا ابني لما رحت فاتحتني اختي في الموضوع وقالت انه اجى شاب وتقدم لسناء وكتبوا كتابهم، وهي كانت يعني ما بدها تبلغنا لانها مستحيه لانه ابن سايس وانا ما كان عندي علم، وعشان هيك يعني. اوه ينصدم خليل، شو بتحكي؟ طول عمري بستنى هاليوم علشان تقدم لها، وقبل يومين كاتبه كتابها مين هاي ابن الكذا ابن الكذا، والله لا اتلو والله لا اعمل فيه والله كذا. قالت له اهدى اهدى شوية ابني ما يصير هيك. وابوي يهدي قال له يا ولدي البنات كثير شفيك انت ليش قال لا انا بديها وانا احبها. شو بتحبها من زمان؟ ليش ما كلمتها من زمان لما كتبت كتابة جاي تتكلم انت؟ قال يعني انا شو بدي اعمل؟ مش لازم اكون مستقر وانا عندي مشاريع ما خلصت وشغلي. قالوا له هاي نصيبها خلاص يعني ترى البنات كتير. قال لا انا بدي اياها. من اللي اخذها؟ قالوا له يا ابن الحلال شو بدك فيه انت وكذا. هدوا وحطوا بالغرفة شوي. بعد ساعتين ثلاثة رجعوا له يهدي ابوه يا ولدي يا حبيبي ايش فيك كبر عقلك انت لا تسوي مشاكل وكذا والناس تضحك عليك ترى البنات كثير يا يبا وهذا نصيبها ونصيبك انت يمكن غير. المهم هدى الولد شوي وزعلان وقال خلاص. اليوم الثاني راح شغل عادي لكنه زعلان لا ياكل وياهم ولا يشرب معاهم وزعلان من امه لانها تاخرت لان اول مره كلمها قالت ان شاء الله انتظر كم يوم. بعد كم يوم راحت يعني لو هي مستعجله كان يمكن لحقت على الموضوع قبل لا يكتبون الكتاب. المهم حط اللوم على امه وعلى ابوه زعلان وكذا وهم مهندس وماسك مشاريع صاك في دنيا غلق الولد مره واحده. المهم بعد شهر قال له ما انا بسافر. يسافر عند منه؟ يسافر عند اخته اللي هي اللي في ايطاليا في المانيا عنده اخته في المانيا. ويروح قال انا بروح اقعد عندها شوي في المانيا وبرفه عن نفسي لانها صراحه انا متضايق ومن بعد سالفه يعني سنة وراحت كذا لكن خلاص أبغير جو ببتعد عن المكان هذا يمكن أنسى لأن أنا صرت حتى ماني قادر أوقف في شغلي. قال لا روح يا ولدي. وهم استأنسوا أم وأبوه يعني إنه شوي يعني بدأ يفك عن نفسه إنه يسافر. راح عند أخته في ألمانيا هناك متزوجة وعندها عيال وقاعدة مع زوجها وقعد عندهم. طبعا قعد شهر بعدين حلوت عنده السالفة مدد لأربعة أشهر وكذلك حاول يستفيد من وجوده هناك لأن هو عنده شغال يعني مهندس مدني فحب يشوف يعني يكون له صداقات علاقات استثمارية أو مشاريع أو شيء يعني. المهم بلغ أمه وأبوه أني أنا بتأخر خلاص بمدد بعد ثلاثة أشهر. وتروح الأيام وتجي الأيام وسناء وشادي قصة حب ولا أروع. المهم ويوم من الأيام وتجي أول صدمة في القصة. طبعا مثل ما تعرفون شادي وأبوها زكريا اللي ساكنين في منطقة ريفية وناس على قد حالهم. صحيح أن شادي الآن بيصبح يعني محامي لكن وضعهم المادي تعبان يعني وعندهم سيارة واحدة موديل السبعينات اعتقد مثل اللانسر او المهم. فكانوا يعني هو ابوه هو يدور على شغل يروح يوصل ابوه للاسطبل بالسيارة وبعدين يروح يدور شغل يرجع البيت لحد الساعة 10 بالليل يرجع ياخذ ابوه من الاسطبل ويرجع البيت. ولما يصفط السيارة لان بيتهم صغير في القرية في ورا بيتهم بيت مهجور يعني وطايح يعني نص البيت طايح ففي نفس المدخل يحط داخل البيت هذا يحط سيارته لأنه إذا وقف سيارته في الشارع في الحارة اللي هو فيها زحمة ولأنه هم في منطقة عشوائية وتقدروا ترجعون حق المنطقة وتراح تعرفون اللي هي عين الفيجا. المهم كالعادة يروح حبيبنا شادي يجيب أبوه من الاسطبل. لما جت الساعة 10 بالليل أمه قالت له يلا روح جيب أبوك. قال إن شاء الله. والدنيا براد يعني راح ركب سيارته وتوكل على الله. بعد ساعة ساعتين ثلاث أربع ولا داخل زكريا البيت وتشوفه زوجته ولا يفرك بيده من البرد ومعصب وكذا. قالت له ايش فيك؟ قال لها وين شادي؟ قالت له ليش؟ قال لها يعني بشحططني بالشوارع وكذا وانا يلا لقيت احد يوصلني من الشغيله اللي في الاسطبل علشان اجي البيت. وين هو وطالع بالسياره وين رايح؟ ليش ما مرني المكان دوامي؟ قالت له شنو؟ شادي اصلا طلع من هني الساعه 10 علشان يجيبك. قال لا ما جابني، انتظرت بهالبرد وكذا لحد ما عطف علي واحد من الشغيله ووصلني. قال خلي يجي وانا فرجي. الام تقول والله ما ادري يعني شاد وين بيروح، ومن يعني ما من عوايد انه ما يتاخر عن ابوه، يعني ايش معنى هاليوم؟ الكلام هذا بعد شهر من كتب كتابه. صارت الساعة 4 5 الفجر 6 الفجر، الأبو بدأ يطلع بالشارع. وين راح هذا؟ يفتر. قام ياخذ معاه نفس التريك أو الإضاءة الليت هذا علشان مصباح، يعني عشان يدور بالحارة اللي عندهم المنطقة عشوائية، البيوت متلاصقة جنب بعض من الخلف يعني. وقعد يفتر يدور، يقول يمكن قاعد عند أحد من الجيران، ولا سهران عند أحد، ولا نايم عند أحد، يحاول يشوف سيارة وكذا واقفة، وينتبه ان السيارة داخل البيت، يعني بالباركينج اللي دائما شادي يوقف السيارة فيه. استغرب، راح للسيارة او يفتح باب السائق، ولا المنظر اللي الله لا يفرجيك من منظر، ولا ولده شادي هذا طايح دقنة على صدره كذي طايح. يوم رفع راسه يحسب ولده نايم، يوم رفع راسه ولا الدم، ولا الولد واحد نحره نحر، او يصرخ زكريا او يحاضن ولده يبكي، ولا الولد ميت صاير ازرق اصلا يعني مقتول الظهر صار له كم ساعه، او يصرخ ويلتمون عليه العالم ويطلبون الشرطه ويجون الاسعاف والادله الجنائيه والطب وتنقلب الدنيا. واحد ناحر شادي داخل سيارته خلف البيت. الأم انهارت، الأبو أصيب بصدمة، راحوا مركز الشرطة تحقيقات، خذوا جثته. اليوم الثاني دارت سناء وصارت عندها فاجعة وبكي ولطم. الأبو غزوان بعد هم زعل، يعني هذا نسيبه ويحبه وكان يعني يتمنى ان هذا يتزوج بنته وكذا، شلون؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المهم يقوم عاد غزوان يعني يوصي على القضية، بيعرف من اللي اقتله وليش اقتله وش مسوي، وهذول عايشين في منطقة عشوائية، ممكن علاقة مع جيران او شيء، الولد يمكن في شيء. قال نسأل. المهم ينتظرون اول يوم ثاني يوم، جو الأدلة الجنائية يدورون في موقع الجريمة. أول يوم شالوا الآثار والبصمات، ولا هي كلها بصمات يعني زكريا ولده شادي، وما في بصمات لأحد غريب، لكن لقوا آثار أقدام حوالين السيارة، وعلى بعد كم متر لقوا آثار دراجة نارية، لكن آثار الدراجة النارية كانت من سابع المستحيلات بالنسبة لهم أن يربطونها في موضوع الجريمة، لأن في كثير أصلا دراجات نارية وحتى الإطارات تتشابه. فسجلوا أن في إطار لماتور اللي هو الدراجة النارية، لكن ما هم متأكدين إذا له علاقة في الجريمة ولا لا. أما الطب الشرعي أكد أن تم نحره بسكين حاد، وأن اللي انحره بطريقة فنية يعني ومحترفة، لأن نحره من الوريد للوريد بشكل يعني بخط يعني بخط استوائي ولا أفقي ولا ما، المهم يعني من اليسار لليمين، ما لكم بالطويلة، أنا أوهق نفسي إذا تكلمت بالعلم. المهم نحره عدل، وراحوا يدورون هذا له علاقة بحد، شنو من اللي قاتله، في عداوات ولا الولد بسيط شاطر في الكلية، توا متخرج بيصير محامي، يعني حتى ما عنده قضايا والله تقول انك يمكن مجرم حاقد عليه، لا ابدا، ابوه رجل على باب الله يشتغل سايس عند غزوان بيك، وغزوان بيك يحبه، وهذا الولد توا يعني كاتب كتابه. اذا ما في شيء سألوا سنة يلا صحت بعد اسبوعين يلا قدرت تتكلم، بعدها قامت تتكلم والله انا ما في شيء وانا احبه وكذا، واصلا كان يعني يصارحني بكل شيء، ما عنده عداوات الولد. يعني الموضوع صار صعب، مر شهر على هالسالفه. ماكو فايدة يعني، ما في أي دليل، ما في. الحين تقول ها أبو طلال، إحنا صدناه على طول أبو طلال، أكيد هذا خليل، خليل مسافر قبل لا ينقتل الحبيب بشهر يا جماعة، بشهر. قل أكيد محرض واحد، يمكن هو يمكن راح دخل بهوية ثانية. لا لا مو صحيح، يعني راح تنصدمون منه القاتل، راح تنصدمون. المهم يدورون يدورون ماكو فايدة. سناء مسكت أبوها قالت له والله يا بي أنت يعني اسمح لي، خيب ظني فيك. عاد هذا كلش ولا سناء بنت هاللوز هذه، قال لها ليش يا بنتي وكذا، وأنا شو قصرت معك يعني؟ قالت له الحين أنا زوجي ينقتل وقبل لا يعمل فرحي، والقاتل هذا دمر حياتي وانت ساكت. قال لها شو بدي أعمل يعني، قاعد يحققون وانتظري. قالت له صار لنا شهر يا يبا، معقول ما عرفتم من القاتل؟ يعني هذا مو سرقة دراجة ولا سرقة كذا، هذا جريمة قتل. أنت يعني رتبة ضابط على شنو يعني؟ ما تحرك واسطاتك. قال يعني شو سوي يعني يا بنتي، أفضل الضباط إحنا حاطينهم محققين. قالت له تصرف، أنا مالي شغل، اهتم في الموضوع بنفسك يبا، أنا لازم أعرف من القاتل. قال له خلاص ماشي. ويقوم طبعا سامع عن واحد محقق اسمه أحمد العيسى. أحمد العيسى هذا بغض النظر على أنه محقق وذكي وذهين جدا، علاوة على ذلك أن الولد ملك جمال. فعلا الولد البنت اللي تشوفها تغرم فيه، وسبحان الله جمال ترى من رب العالمين. يوسف عليه السلام لما دخل على النساء من شدة جماله قطعنا أيديهن، فالجمال موجود يعني، يعتبر من المعجزات في الدنيا يعني. في ناس فعلا في جمال رب العالمين عطاه نعمة شيء ولا أروع يعني، سبحان الخالق يعني. هذا الولد الكل يعني يحب جماله، جمال رجل، ما هو جمال النعومي ولا الحين بعض الشباب اللي يحف حواجبه ويتفخ شفايفه الله يطيح حظهم، لا جمال رجل رجل يعني، لكن العين مكحلة من رب العالمين، طول عرض شعر شعر مو مشكلة يزرع يعني. الولد سبحان الله متكامل، واسلوبه حلو جميل وسبحان الله. ويتصل على أحمد العيسى قال له تعال بيك، ويجي هلا سيدي. قال شوف بدياك تطرد الضباط اللي ماسكين القضية اللي توفى فيها شادي، سمعت فيه؟ قال اي نعم سمعت فيها. قال انت تمسك التحقيق، وانت يعني طلع للمجرم من تحت الارض. قال لا تكرم عيونك سيدي، بس يعني لان الموضوع انا سمعت انه له علاقة فيك. قال اي نعم هذا شادي الله يرحمه زوج بنتي، وما دخل عليها الى الان يعني. قال بس سيدي يعني انا استسمحك من شيء، اذا حبيت استجوب احد من اهلك ما في. قال لا ابدا اخذ، لو تستجوبني انا ما عندي مانع. قال اوكي. اول وحده استجوبها سناء، قال لها تعالي. سناء يوم دخلت عليه على احمد العيسى طالعه تقول ما شاء الله شنو شنو، طبعا هذا بينها وبين نفسها تقول شنو هذا ضابط وهالجمال وين هذا. المهم حزينة هي، لكن حزينة المسكينة. قال لها شوف اسمعيني، أبيك تسولفي لي عن شادي. شادي شنو يعني، شنو علاقته مع الناس، أصدقاء يعني بالكلية، كان أحد يحقد عليه مثلا، أو إن مثلا لما كتب الكتاب عليك هل في أحد كان يحبك؟ لأنه انقتل بعدها بشهر من كتب الكتاب، أخاف إن في أحد يعني مغرم فيك ولا شيء. قالت لا ابدا، وانا ما عندي علاقات، وانا بنت محترمه واحترم نفسك. قال لها لا يا سناء لا تفهميني غلط يعني، وصارحيني، والكلام هذا بيني وبينك فقط، انا ما راح اقول لابوك ابدا. هل عندك علاقات قديمه وتقوم وتسطره؟ كف تسطر المحقق، تقول احترم نفسك يا قليل الادب. قال ليش يعني، ليش مديت يدك؟ كانت انت قاعد تهين وتطعن فيني وتطعن بتربيتي. قال استريح استريح، والله لا مو ابيك غزوان، لا افرمك فرمه الحين، لكن بدي مشيها اكل العيش بده هيك يعني. قالها رؤي واوعك تمدي ايدك، اقسم بالله لا كسر ايدينك ورجولك، اذا مديت ايدك ما تعال لا تفكري لانك بنت غزوان. انتبهي ترى صبري له حدود، انا بحذرك. سكتت هي شوي واستحت انفعلت وكذا، وهو بعد وجهه حمر، اقول لكم ولد مزيون، الاطراق بين خده بصماتها على خده الحين. قال لها انت في احد يحبك وانت ما بتعرفي؟ قالت لا. في احد تقدم لك مثلا وانت رفضتي؟ قالت لا. في احد كان معك بالكليه وكان حاط عينه عليك وانت ردته؟ قالت لا. متاكده؟ قالت متاكده. قال زين شادي في بنت بتحبه قبل وهيك؟ قالت لا مستحيل. ليش متاكده؟ قالت لان انا عشت معه فتره وعرفه وانا ترى كنت اعرفه من زمان وولد خجول واصلا ما بيعرف يحكي مع بنت واصلا يعني بيحصل واحده احسن مني يعني. احمد عيسى قال لا والله ما بيحصل. الظاهر الاطراق هذا عجبه. قال زين اسمعيني، من عندك من يعني اقربائك يعني ابن عمك ابن خالك ابن خالتك بنفس عمرك تقريبا؟ قالت لا انا ما عندي الا خالتي، خالتي وفاء عندها ابن اسمه خليل بس، وخليل انسان شاب محترم وانا بعامله مثل اخي، وهيك لان خليل اصلا من زمان ما عمره فاتحها موضوع الحب ولا، وحتى امه لما كانت تنوي ان تخطب له لما قالت لها اصلا مها اختها مها قالت ان سناء واحد جاء كتب كتاب عليها يعني، قالت لها الكلام هذا قبل الله هي اصلا تجيها تقول لها احنا نبي سناء حق خليل، فما يعرفون ان في علاقه بينهم ابدا ولا ان كانت لهم نيه ان يخطبونها. قالت لا لا خليل انسان محترم وهذا مثل اخي وكذا وكذا. قال اوكي خلاص. راح استدعى منه ام سناء زوجة غزوان، قاعد يسألها يسألها يسألها يسألها مني ومنك ما طلع معها شيء. قال جيبوا لي وفاء خالة سناء، يبي يعرف قبل الله يستدرج منه خليل، يبي يسأل منه يسأل أمه. سألها تعرف شيء عن شادي؟ قالت لا والله ما أعرف. ما بتعرفي أبدا؟ قالت لا بعرف، قالت لي أختي مها أنه تقدم لبنتها وكذا والله يرحمه وصار اللي صار. قال لها زين وعندك ابن اسمه خليل؟ خافت لان هي بعدهم ان الولد كان لهنية بيتزوجها وزعلان وكذا، لكن الولد سافر قبلها بشهر فما تبي تورط ولدها. قالت ايه شوفي خليل. قال لها خليل وينه؟ قالت خليل مسافر الحين صار له تقريبا شهرين، يعني شهر قبل اصلا تحصل الجريمة. قال زين هو وين رايح؟ قال راح عند أخته في ألمانيا، رايح يرفع عن نفسه وكذا ولأن أخته مريضة فمرة واحدة وقعد عنده هناك وأصلا الحين مدد كذلك 3 أشهر لأن الحين صار له شهرين وباقي له شهرين. قال ها ماشي. أخته شو فيها؟ قالت أخته مريضة. قال هو ليش ما بيشتغل هون في سوريا؟ قالت مبلا عنده مكتب مكتب عقار يعني إنشائي وكذا وهو مهندس مدني وماسك مشاريع قال زين ها ماشي يا توكل على الله خلاص مشكورة. هني حس إنه لقى ثغرة، هو فيه حاس إن خليل هذا له علاقة. ليش؟ مع إن خليل مسافر قبلها بشهر لكن يقول خليل يعني مهندس مدني وعنده مشاريع وبعد ما تشيك وكذا، شلون تارك شغله كله ورايح عند اخته بألمانيا؟ معقولة يعني؟ وبعدين ما عنده مشتبهين يحاول يدور اي احد. قال خلني اشيك على خليل لكن شلون اتأكد من صحة كلام امه؟ لان الام اخذ منها شنو؟ رقم زوجها. قام واتصل على ابو خليل. ألو مرحبا يعطيك العافية، كيف بنتك؟ إن شاء الله منيحة اللي موجودة في ألمانيا. قال ها بنتي؟ شوفي يا بنتي. قال الحمد لله على سلامتها، قالوا ان انها تعبانه ومريضه وكذا. قال لا اخاف انت غلطان، لا بنتي ما فيها شيء الحمد لله. قال ليش مش انت وليد؟ قال مين وليد يا عمي؟ قال لا لا خلاص انا غلطان، اسف اسف. سكر وهو يحاول انه بس يشوف، لان هذا لو فعلا بنته مريضه كان على الاقل قال انت من اصلا داك تليفون. لكن لما قال الحمد لله على سلامه بنتك، هذا خاف المسكين ايش فيها بنتي وكذا، لانه يكذب عليه بيجس النبض. هني اكتشف ان الام كذابه، البنت اللي في المانيا ما هي مريضه، وخليل رايح عندها مو مثل ما قالت نقاها وعشان يقعد بعد عند اخته المريضه. قالت زي ليش تكذب علي؟ شنو مصلحتها يعني؟ وخليل صحيح تاكد انه مسافر قبلها بشهر، لكن ليش خايفه على خليل؟ شنو قصه خليل؟ المهم او ينتظر المحقق احمد العيسى خليل لين رجع بعد شهرين. اول ما رجع ويروح يستدعي، قال تعال ابيك بالتحقيق. طبعا خليل اول ما وصل راح الى سناء واستانس لما درى ان شادي انقتل، طار من الفرح شوي ولا مستدعي احمد العيسى. قال له نعم. قال وين كنت؟ قال انا كنت مسافر المانيا عند اختي. شنو في؟ قال لا احنا تحقيق ولازم نستجوبك في قضية مقتل شادي وكذا. قال زين انا شنو علاقتي بشادي؟ قال شادي زوج سناء، وسناء تصير بنت خالتك. قال اي زين وبعدين وانا شنو علاقتي؟ انا كنت مسافر واول ما جيت رحت عزيتهم وجيت عند امي وكذا. قال زين احنا كنا نسألك يعني انت ليش قاعد عند اختك هناك؟ قال ليش شنو فيها جريمة اذا قاعد عند اختي؟ قال لا يعني انت عندك شغل وبزنس وعندك يعني مكتب وعقارات ماسك عليه ماسكها وكذا ومشرف فيها، يعني شلون تارك شغلك؟ قال اي انا رحت هناك علشان يعني اقعد عند اختي وهي كانت شوي تعبانه، وبعدين يعني قعدت ادور شغل يعني اسوي اتفاقيات وكذا يعني اضبط شغلي في موضوع الهندسه المعماريه. يعني حقق مع كلش ابدا ما لقى اي اثر. رد فتح مره ثانيه ملف التحقيق، قاعد يقرا الادله الجنائيه، هل لقوا بصمات؟ لقوا شيء؟ لقوا ان في اثار للاقدام. والطب الشرعي والادله الجنائيه مأكدين ان ما في اي بصمه في الموقع الا الاثار الاقدام، ما هم متاكدين اذا هذه كانت يعني لها علاقه في الجريمه ولا لا، لان المكان يعني حاره في قريه بناء عشوائي والناس كثير تمر، يعني ممكن انه ما يطلع منهم. لكن ذاكرين معلومه ان في احد الاقدام، احد الاشخاص اللي اقدامهم موجوده جنب السياره، مبين هذا الرجل يا انه مصاب يعني بقدمه او انه اعرج، يعني او انه يعني قدم هذه يعني تألمه يعني توجع يعني ألم فيها ألم وهو يعرج منها، أو إنه هو أعرج. ليش؟ لأن واحدة من آثار القدم اليمنى لها عمق في الأرض أكثر من الثانية على طول المسافة. فهذه المعلومة ذاكرها من ضمن المعلومات اللي مجمعينها الأدلة الجنائية. قال يعني أنا ممكن أدور واحد أعرج أو واحد مصاب مثلا من عائلة يعني من عائلة غزوان أو عائلة سناء، معرفة سناء أو شادي وأبو زكريا أو خليل وأمه، يعني في أحد من عائلتهم أعرج أو إنه مصاب أو يمشي أعرج، يعني يدور يسأل كذا ما في أيس. وهذا كل شوي مناديه هالضابط هذا الكبير، ها شو سويت؟ هذا اللي أنا جايبه علشان يحل المشكلة قعدت لي شهرين بعد زيادة. قال له والله يا سيد غزوان إن الموضوع شوي معقد، والقاتل هذا غامض جدا، أنا ما خليت أحد، ما خليت إلا سألته، ما حد له علاقة في شادي هذا، يمكن القتل كان يعني بهدف السرقة. قال يا عمي شادي يعني على قد حاله، وسيارة موديل السبعينات وما كان شايل معه فلوس. يعني يعني ليش نحره اذا يعني كان طعنه، ليش نحره نحر؟ قال خلني عطني بس فرصه. قال اوكي. بعد اسبوعين ثلاثه يدورون على منو؟ على خليل. ام خليل لما جاء ورد اشتغل وشاف شغله والمشاريع اللي ماسكها وكذا ونسيت السالفة، وخليل كان طاير من الفرحة يحاول ينتظر، يعني يقول بخلص الأربعينية، هذه عندهم الأربعينية يعني بعد وفاة زوجها وكذا، يرد العلاقة مع سناء ويتقدم لها. قال فرصة هذه الله كاتب لي إن ترجع لي سناء. فقعد يشتغل ومبسوط وكذا، وهلا كانوا يطالعونه يعني مستغربين منه، مبسوط مبسوط انه شادي انزاح عن طريقه يعني. لكن بعد اسبوعين اختفى، ما رجع البيت. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، امه بدت تسأل ابوه، شوف وين خليل، وين راح؟ كان رجال كبير ومهندس وين ادور عليه؟ قالت شوف لا اكيد عنده شغل ولا يعني في شيء، انا يعني مو متعودة على غيابه يعني، ولا انه مسافر كان بلغني، لا الولد في شيء. قال انتظر كم يوم، يمكن قاعد ولا سافر على الشام ولا راح مكان، ولا انتظر شوي. اول يوم، ثاني يوم، ثالث اسبوع، اسبوعين، لا قالوا لا الموضوع ما هو مضبوط. قاموا يسألون الشغيلة اللي عنده في المكتب، قالوا والله فجأة احنا ما قمنا نشوفه، يعني شلون؟ راح على طول ابوه وقدم بلاغ في الشرطة. لما قدم بلاغ واتصلوا على منه؟ على الضابط اللي هو زوج خالتهم. قالوا له مرحبا، شلونك سيد غزوان؟ قال هلا. قالوا له ولدنا خليل صار الحين اسبوع شوي يعني مختفي وما احنا عارفين وين. قال حاضر. هذا لانه مستلم منه باط شبده منه احمد العيسى، انه ما حل القضيه ومفشله قدام بنته. قام واتصل عليه، قال له يا احمد. قال له هلا سيدي. سيدي صدقني انا شغال. قال له مش على الموضوع هذا، في موضوع ثاني، في ولد اسمه خليل تعرفه؟ قال منو خليل؟ قال خليل المهندس اللي انت استجوبت. قال ايش فيه؟ قال هذا صار اسبوع الحين مختفي، ما احنا عارفين وين واهله، وهذا تعرف ان هذا ابن اخت مرتي وكذا، وابيك بس تفكني، انا راسي مصدع ومالي خلق. قال حاضر. الحين اعمم عليه، عنده سياره؟ قال ايه عنده سياره. المهم راحوا جابوا رقم سيارته ومواصفاتها وعمموا عليها، وقعدوا يدورون وجابوا الامن وكذا وقلبوا الدنيا ويدورون يدورون عليه. اول يوم، ثاني يوم، وين راح هذا؟ ويدشون احد المشاريع اللي ماسكها صاحبنا خليل في منطقه حديثه، بناء حديث اسمها دمر، ان شاء الله اني نطقت الاسم صح. المهم دمر هذه كانت فيها مشاريع بناء وإنشائية وكذا، وكان ماسكها خليل إشراف، لكن كانت متوقفة يعني. فمن ضمن المشاريع اللي قعدوا يبحثون في المشاريع اللي ماسكها خليل، ولا داخل المشروع محوط السور يعني حوالين المشروع، وداخل هالسور هذا موجودة سيارة خليل. يوم جو عند السيارة رجال الأمن، ولا مو موجودة أحد فيها، ما في بصمات سيارة، يعني واحد كان ظهر سايقة وطفاه وخذ المفتاح معاه. اصعدوا في المبنى يدورون، ولا هذه جثة خليل، لكن شلون مقتول؟ منحور نحر، مثل ما نحر منه شادي. اهلا وسهلا، يعني اللي قتل خليل وهو نفس اللي قتل منه شادي، ها طبعا احمد العيسى. قام يطق على راسه، قال انا وين ما اروح القى مصيبه. الحين خليل هذا اللي انا استجوبته، اللي يصير ولد خاله سناء، اللي متزوجه شادي، اللي تم نحره ورا بيتهم، كذلك هو تم نحره في مبنى تحت الانشاء. شلون وليش ومنو؟ الله يستر يفكني من غزوان، بس لا الحين يعدمني. الحين منو يدورون بصمات، يدورون كذا، ابدا ما في. او يسمع بالسالفه من غزوان وينادي احمد، قال تعال تعال، ويروح لاحمد العيسى الضابط هذا الصغير المزيون. قال شو صحيح الخبر؟ قال لي والله صحيح. قال هو منحور نحر. قال إيه نعم منحور نحر، ونفس الطريقة اللي منحور فيها منه شادي، لكن في كذلك شيء زيادة إنه في طعنة بالظهر. قال زين شوف يا أحمد. قال آمر سيدي. قال شفت موضوع خليل؟ والله أنا ما يهمني إنك تحذر على القاتل اللي قاتل خليل، لكن مدام إن اللي قتل خليل هو نفسه اللي قتل شادي زوج بنتي، فأنا أبيك الحين عن طريق هالقضية تكشف لي من اللي قتل شادي. خلي آخر همك خليل، أنا ما خصني فيه، أهم شيء عندي بنتي ترضى. قال وهو كذلك سيدي، بس عطني يومين. قال أوكي الحين فرصة وجدتك يا أحمد، أخلص وطلع لي من القاتل. قال أوكي. فعلا طريقة القتل كانت مشابهة جدا وفي ربط بينهم. قعد أحمد العيسى يفكر، قال الحين خليل وشادي الربط اللي بينهم منه سناء. قال والله أنا شاك بسناء، بس أخاف أسألها تعطيني كف ثاني. راح استجوب سناء مرة ثانية. قال اسمعيني وحسك عينك تمدي يدينك، تفهمين؟ قالت نعم تفضل. قال لها سناء اسمعيني، أنا أبي أساعدك، الحين اللي توفى هذا ابن خالتك صح؟ قالت يا الله يرحمه، والله مستغربة شو قاعد بيحصل بالدنيا. قال اسمعيني أنا بقول لك، اللي قتل خليل هو نفس اللي قتل زوجك شادي. قالت له جد؟ قال نعم، لأن نفس طريقة القتل، والرابط بين هالجريمتين أنت الوحيدة اللي رابطها الشخصين اللي ماتوا. الشخص اللي قتل أكيد يعرفك. قالت شلون يعرفني؟ قال يعني يمكن شخص يعني كل ما يتقدم لك أحد ولا شيء يعني يقتله. قالت بس خليل ما تقدم لي. قال لها هو هذا السؤال اللي حين بسألك يا خليل، الفترة اللي فاتت هذه بعد ما رجع وأنت يعني خلصتي يعني العدة 40 وكذا، وهو رجع بعد شهرين من مقتل زوجك، يعني هل لمح لك؟ قالت لا، بس صار يزورني كثير. وقال ها حلو، يمكن في واحد الحين يبي يتخلص من خليل، خايف انه يتقدم لك وهو يحبك. قالت لا ما في احد، وما في احد يعني معجب فيني ولا بلغني بالاعجاب، يعني وين هذا؟ قال لها ماشي متأكدة؟ قالت لا متأكدة. قال أنا خلنا نرجع مرة ثانية إلى موقع الجريمة. دخل موقع الجريمة ولا ما في عمال، استغرب. قال لهم، سأل الحراس اللي خارج المشروع، لأن هم أكثر من مبنى تحت الإنشاء جنب بعض، لأن منطقة كاملة، فسأل الحراس المباني الثانية. قال هذا المبنى اللي عثرنا فيه على جثة المهندس خليل ليش متوقف؟ قال هو متوقف لأن ما جاء دوره، احنا شطبنا ونبدأ من أول مبنى نحط له كهرباء وصحي وكذا، مبنى لحد ما نوصل نرجع مرة ثانية. قال زين أوكي، أنت شو اسمك حبيبي؟ سأل هذا الحارس. ولا اسمه معتز. قال حبيبي معتز، أنت شنو شغلتك هنا؟ قال والله أنا حارس للأسف يعني. قال شو للأسف؟ قال أنا يعني فني مساح وكذا، بس نزلوني يعني رتبة وما صرت أشتغل بالمساح، خلوني حارس. قال ليش يعني؟ قال لا، في واحد ابن حرام هي يعني هو اللي ورطني واتهمني أني أنا سرقت يعني مواد إنشائية، وأنا والله يا سيدي ما سرقت ولا شيء، وعاقبني المهندس خليل وطردني، وبعدين رجعني مرة ثانية خلاني حارس. قال يعني طردك وكذا؟ قال ايه. قال تعال يمسك. قال هذا يمكن عنده دافع، خذها معاه المركز. قال ليش انا شو عملت؟ قال تعال يا حبيبي، لما طردك انت حقت عليه صح؟ قال ها اي نعم، انا زعلت وهيك، بس يعني شو بدي اعمل؟ قال يعني حبيت تنتقم منه مثلا وقتلته. قال لا والله يا سيدي، لا والله حشا، انا مستحيل اقتله، وبعدين المهندس خليل انسان محترم جدا، يعني انا مستحيل اني اقتله يعني. قال لك كان يعني شو صار؟ قال اصلا هو المهندس خليل مش هو المشرف المباشر علي، هو بايده انه طردني صح، لانه الابن الحرام اللي زلغني او اللي بلس علي أو اللي عبى رأس المهندس خليل هو اللي اتهمني بالسرقة وطردني من الشغل. قال من هذا؟ قال هذا اسمه زهران الأعرج. قال الزهران الأعرج؟ شو اسم عائلته الأعرج؟ قال لا لا هو أعرج، احنا بنسميه زهران الأعرج لأنه هو اسمه أصلا زهران السالم. قال هو أعرج؟ قال إيه، وهي ما بيخاف الله وقطع أرزاقنا، وهو أصلا أكبر حرامي بيسرق المواد وبيتهم أحد العمال وهيك، والمهندس خليل بيصدقه يعني. قال ها حلو ممتاز زين، وهذا زهران الأعرج وين بيسكن؟ قال هو ما بيجي يعني، بس يجي يشرف على المشروع ويمشي يعني، ساكن في نواحي ببيلا، هذه موجودة في ريف دمشق. قال عندك العنوان؟ قال لي عندي عنوان. ويطير المحقق وين؟ إلى بيت زهران الأعرج. ليش؟ وليش تحمس أحمد العيسى؟ أنا أقول لكم لأن الأدلة الجنائية كانوا ذاكرين إن في يعني آثار لأقدام شخص أعرج، لأن واحدة من أقدامه كانت يعني بعمق في الأرض والثانية لا، فهو كان يدور على واحد أعرج له علاقة في هالشخصيات المقتولة مالك، فنسى الموضوع. الحين لما قال له هذا الحارس قال أن هذا ما يخاف الله واسمه الزهران الأعرج لأنه أعرج، قال ها خلينا نشوف هذا أول أعرج يطلع معاي من شخصيات القصة يعني. المهم يلقي القبض عليه، لما تشيك عليه ولا هذا من أصحاب السوابق، وكان أصلا يشتغل قصاب لحم يعني محل بيع اللحم، وتم طرده. فانبسط أحمد العيسى أكثر لأن هذا محترف بالسكاكين يعني، يعرف يقطع الناس، والأكيد كان لحام أو كان قصاب يعني، وبعدين اشتغل وكان عنده سوابق ومجرم. قال لا هذا عز الطلب. لما مسك زهران والزهران شكله بشع، وجهه فعلا يدل على قساوة قلبه يعني، دائما على وجهه ضربات سكاكين، رجله مكسورة، أول كانت عنده مشاجرة وكسرين رجله عصابة، وبعدين عاش وقعد أعرج طول عمره، واحدة من أصابعه مقطوعة، ضربات سكاكين على إيدينه. قال تعال يا حبيبي أنت. المهم قال شو زهران حبيبي وين بتشتغل؟ قال أنا مشرف مشاريع وكذا. قال واحد مثلك حرامي من أصحاب السوابق، أنت أصلا قصاب لحم، شلون تشرف على مشاريع عقارية وكذا؟ قال ها أنا صلي يعني تقريبا 4 أشهر يعني متعلم الصنعة. قال والله جد؟ قال قبل 4 أشهر كنت شو تشتغل؟ قال كنت حارس. قال وبعدين فجأة صرت مشرف على المشاريع تشرف على الفنيين وكذا؟ لا في شيء غلط. قال لا لأن أنا يعني علاقتي مع المهندس خليل الله يرحمه كانت منيحة وكذا وهو بيحبني. قال لا حلو ممتاز. وبعدين قال شو بعدين؟ قال لا اعترف أحسن لك، شو علاقتك بمقتل المهندس خليل؟ لا والله حرام أنا ما بعمل هيك والله يا سيدي والله كذا، ويعلق مثل الذبيحة وضرب ضرب ضرب ضرب. كل شوي يدخل عليهم الغرفة عند العساكر يقولهم ها ودوا على باريس ويسكر الباب. هذول باريس يعني شنو؟ يعني جلد، ويجلدون جلد جلد، ويدخل عليهم مرة ثانية ها شو بدك تروح على فيينا؟ روحوا على فيينا. لين بطل جربه، قال لي أنا قتلته. قال حلو حلو جيبوا جيبوا. قال الحين تقول لي ليش قتلت خليل؟ قال والله يا سيدي أنا قتلته لأنه طلب مني أني أقتل زكريا أبو شادي. ركزوا على الموضوع، مو شادي اللي قتل، لا يبيه يقتل أبو شادي زكريا السايس اللي يشتغل عند اللي هو المعلم. قال زين وبعدين؟ قال وأنا رفضت. قال يعني أنت اللي قتلت قبل هيك شادي نفسه؟ قال ايوه. حلو، يلا الحين اعترف، يعني انت مرتكب جريمتين؟ قال اي نعم. قال اعترف. قال جاني، طبعا الكلام هذا بعد ما سناء تزوجت شادي بعدها باسبوع، جاهم منه المهندس خليل، يعني حاول يشرف على هذا وخلاص يبي ينسى، يبي ينسى وما يتقهر. لما جاء اشكول العمال قالوا له ان هذا زهران الاعرج حرامي وكذا، وقال لهم ليش سوى؟ قالوا هذا ترى من اصحاب السوابق وهذا مجرم وكان يشتغل في قصاب ولا تخليه حارس، وهذا ترى بالليل يسرق المواد. قال هذا عز الطلب، ويروح ويقول حق العمال جيبوا لي زهران. يوم جابوا له زهران ويقول حق زهران اطلع برا، يلا انت مطرود. وجدام العمال طردها، فعلا طردها. بعدها بيومين ويلتقي في زهران، راح لبيته في ببلة، مسك زهران. زهران استغرب، مهندس خليل جاي للبيت، قال له تعال اركب معي. ركب معاه، قال له امر السيدي وكذا. قال أبيك الموضوع، وياخذه بالسيارة ويفتر. قال اسمعني، أنا طردتك قدام العمال لأني أبي منك خدمة، وعلشان لا يحسون إن بيننا علاقة. قال زين، قال أنا بعطيك شقة في المشروع، وبعطيك 2,000,000 ليرة، وبخليك تعيش حياتك وتصير أنت مشرف المشروع. قال زين، وليش كل هاي يعني سيدي؟ آمرني. استغرب، هذا توه طارد الحين يعطيه 2,000,000 وشقة ويخليه مشرف العمال، استغرب. قال انت عندك سوابق اول وكذا ومشاجرات وضرب وسرقة و... قال لا اي نعم والحمد لله انا تبت. قال لا لا لا، ما بيك التوبة الحين على حظي، لا لا حبيبي انا ابيك تستمر. قال شلون استمر؟ قال اسمع، انا مستعد اعطيك الشقة مثل ما قلت لك و2,000,000 وخليك تعيش حياتك، أبيك تقتل لي واحد. قال أقتل منه؟ قال تقتل لي ولد اسمه شادي، شادي هذا لأنه اعتدى على عرضي وكذا، قاعد يقول لأن الموضوع موضوع شرف وعرض وكذا، وأبيك. قال أنا لا، أنا ما أقتل، أنا أسوي أي شيء بالدنيا إلا القتل. قال لو الشقة وكذا ما تبيها؟ قال ها لا أبيها. قال خلاص، لكن أبيك تقتل متى؟ بعد 30 يوم. قال ايش معنى بعد 30؟ قال عشان بسافر الى المانيا، وعلشان ما يحسوا ان انا لي علاقه، لان اذا انا انكشفت انت راح تنكشف، وانت اصلا بعيد جدا عن شادي ولا راح يشكوا فيك ابدا. قال اوكي. وفعلا ويسافر خليل الى المانيا، ويقول حق هلا بروح ارفع عن نفسي وما ادري شنو، وراح منه الازعر هذا اللي هو زهران الاعرج، ومثل ما علمه خليل يروح، لأنه كان مراقب أول شادي وين يوقف سيارته. قال له يوقف سيارته في بيت خرابة من الخلف تنتظره، وهذا دائما الساعة 10 يطلع يروح يوصل أبوه عنده لانسر قديمة موديل 70s. وفعلا ويتخبى منه الزهران داخل السيارة، سيارة قديمة وتنفتح بيبانها، قاعد ورا في الكرسي الخلفي. أول ما ركب المسكين هذا شادي يبي يروح يجيب أبوه، ويطلع له سكين من الخلف وينحر من الوريد الوريد. لا، والولد مو يحاول انه يقاوم او يطلع او يفك نفسه، هذا ماسكه ماسكه ماسكه لين خرت روحه ومات. اتركب كل هدوء، نزل من السيارة وسكر الباب ومشى. قال زين، الحين عرفنا الحين ليش قتلت شادي ومنو اللي حرضك على قتل، ليش قتلت خليل؟ قال خليل بعد ما رجع من ألمانيا، أنا أول ما شفته في المشروع جيته بسلم عليه، لكنه ما أعطاني وش، لأنه كان مع أحد المهندسين، وأنا يعني قلت صح أكيد هو ما يبيني أسلم عليه علشان ما حد ينتبه. لكن بعد 2-3 أنا رحت التقيت فيه، قال لي اسمعني، أنا خلاص راح أعطيك 2,000,000 والشقة، لكن مو الحين، علشان ما أقدر أسحب لك المبلغ 2,000,000، أخاف بكرة لأن محققين معاي، لما أحمد العيسى المحقق جاء حقق معاه يقول أنا أخاف أسحب لك المبلغ فهو يشيك علي، ويعرف ان في شبهة، ان في فلوس، اكيد انا عطيتها لحد، اكيد انا حررت احد وكذا، فانا ما اقدر يعني اعطيك فلوس الحين، انتظر علي بس شهر شهرين. شيء ثاني، ما اقدر اسجل الشقة باسمك، انت حافي منتف، فقير، راعي سوابق، حالتك بالويل، شلون تملك شقة في مشروع مثل هذا؟ وراح يربطون العمال، والعمال راح ينصدمون ان انا ما اعطيك شقة، فانتظر علي شوي. لكن اذا تبي راح ازيدك انا بدل المليونين 4 مليون، لكن ابيك تقتل لي واحد ثاني. قال له بعد اقتل واحد ثاني؟ منو هذا؟ قال زكريا. قال منو زكريا؟ قال زكريا ابوه لشادي. قال زين ليش اقتله هذا بعد؟ اذا شادي احنا قتلناه لانه تعرض لشرفك وعرضك مثل ما قلت لي يعني. الحين ابوه شنو؟ ابوه يعني اللي عمره بالستينات هذا شنو علاقته؟ قال لان ابوه الى الان بيروح الى الاسطبل اللي هو يملكه ابو سناء، ودائما بيذكر سناء بابنه، وهي كل ما بتشوفه عمي تقول له يعني عمي زكريا، عمي زكريا. فانا خايف اني اتقدم لها وهذا الى الان يذكرها بشادي فراح ترفضني. انا بتخلص من سيرة شادي مرة واحدة، اقتل لي ابوه بالمرة. قال لا لا انا مستحيل اقتل. قال لا تقتل لي يا غصبا عليك. قلت لا انا ما راح اقتل مرة ثانية خلاص، وانا ما قتلت الاول الا لان موضوع شرف ما شرف، وانت ضحكت علي، وانا لو بترجع فيني الزمن ما راح اقتله. قال خلاص عطني حسابي وانا ما راح انفذ الجريمة الثانية. قال شوف، اذا انت مصمم انك ما راح تقتل لي، اذا انا ما راح اعطيك لا فلوس ولا شقة، وراح ابلغ عنك وانت من اصحاب السوابق، وانا اصلا كنت مسافر، يعني التهمة لابستك لابستك، والله راح ادمرك يا زهران، تفهم ولا لا؟ ويمشي عنه. يقول انا طبعا هذا بلطجي ازعر دائما شايل معاه السكين، يقول انا فور دمي وحسيت اني تورطت بجريمه، وان انا راح يتم اعدامي وانا ما سويت شيء، وهذا ضحك علي ولا اعطاني فلوس، وانقهر واطلع المطوى السكين اللي داخل جيبي واطعنه بظهره لما طاح على ركبه، واقوم وانحره مثل ما نحرت شادي. ويروح خليل من جيسه هله. هني أحمد العيسى طار الفرحة، حل جريمتين مع بعض، ويطير حق العم ويقول له يا عمي غزوان، ترى اللي قتل شادي هذا المجرم اللي هو زهران، واللي محرض زهران خليل، واللي قاتل خليل كذلك زهران، وهني احنا حلينا جريمتين. طبعا انصدمت سناء ان الاثنين ميتين بسبتها، اللي هو زوجها شادي واللي هو خليل اللي كان يبيها، وان هذه مخططات كلها من خليل، والقصة كذا كذا، وانكش ودشت في حالة نفسية. لكن ابوها قال لها يبا خلاص روحي سافري عند اختك في ايطاليا اللي هي طبيبة الاطفال، قال روحي قعدي عندها هناك، يعني ابتعدي عن المكان، وفعلا سافرت وقعدت هناك. وزهران في عام القضية صارت في 96، تم اعدامه في عام 99، تم اعدام زهران الأعرج. وخليل طبعا انكشفت أهله، حتى أهله يعني زعلوا، وأبوه زعل إن ولده كذي، يعني ولده تسبب مقتل إنسان، وكذلك انقتل يعني يلقونها من هذا ولا من هذا. فقاموا باعوا بيتهم وراحوا بعيد، هاجروا وراحوا، يعني أعتقد إن راحوا ألمانيا عند بنتهم هناك، واستقروا في ألمانيا. أما اللي هو غزوان كذلك باع بيته وقعد في دمشق، في وسط دمشق يعني، وعطى اشترى أرض حق أبو شادي اللي هو زكريا تعويض على ولده، وكان يعز الله يرحمه يعني شادي اللي ما له ذنب، فعطى أرض وضبط أموره وقال أنا خلاص بمشي واعتبر الأرض هذه لك، ومشى وراح إلى دمشق. طبعا بعد فترة رجعت سناء من ألمانيا وتزوجت أحد الضباط من معارف أبوها، وعاشت حياة سعيدة وعندها عيال وكذا الحمد لله. من الضابط هذا توقعون؟ المزيون أحمد العيسى. طبعا هذا اللي توصلت لأنه. يعني يقولون 90% انه هو احمد العيسى، لكن ما اذكره منو، لكن واحد يقول هذا اللي خذاه هو المزيون نفسه اللي حقق في الموضوع اللي هو احمد العيسى، الله يبارك له ويوافقه، وهذا نصيبه، وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.